الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد التاريخ الاصلي في هذا الكتاب النبوي الطيب وهو الموصول بالمنطقه في الاحكام الشرعيه لمجالس السيد البريه صلى الله عليه وسلم. المنطقه في الاحكام الشرعيه من كلام السيد البريه صلى الله عليه وسلم تاريخ علامه الامام مجد الدين ابي البركات عبد السلام من تيميه الشرعيه. مجد الدين ابي البركات وجد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. وفي الجبريل مع الرحيم للغمر والبلد الطيب يخرجن بنوره الى امره والتي خبثت لا يستطيعون بحسن الظن ربنا سبحانه وتعالى انه يمكن معاهم في المنام الواحد وان فهذا الكتاب او كتاب المنطقه كتاب حديث او كتاب فقه. سؤال اول هذا كتاب حديث او كتاب فقه؟ عندنا اول باب نعرفه أبواب الدنيا في البحر والبحر وعلى باب الزواج باب خلاص من الوقت به وعلى باب الخلق من الجيش مع الرياح حرام وعلى باب الزواج في المدينه وعلى باب الزواج وعندما تسمع الشمس فردان في بلد الكتاب ليس أبواب الكتاب حديث ليس أبواب الكتاب ليس أبواب الكتاب وفي ناس قوي يجمع بين الاثنين يعني بين الاثنين واحد. في احتمال ان يكون تبع لابد ان على العنوان الفرق بين الكتب الحديث والكتب الفقهي ولا داء الخلاف الى اصغر ان فالكتب الفقهي تقصد من فقر الكتب الفقهي الفرق هو كتب الفقه كتب أدلة كتب أحكام أنا كتب الفقه كتب أحكام وخصوصا معنى أدلة وخصوصا معنى أدلة أنا كتب أحكام هل كتب الفقه طبعا مثلا كتاب مثلا الطهاره باب الانبياء والباب مثلا ولا الطهاره في مجال غير الماء وكذا الى اخره ده اسمه احكام ولا ادله دي احكام دي هذه احكام طيب وايه الفرق بين الادله؟ اولا كتب الادله وان اشير فيها الى بعض الاحكام يبقى كتب الحديث كتب مهدي كتب الفقه كتب احسن يبقى لما نعرف في عمل الاحسن نقول مثلا كما قلنا المشطوبات كتاب الفقه ولا كتاب حديث؟ ده حديث ولا بنفس كتاب عمده الفقه يبقى لما نعرف في الفقه لما نعرف في المنطقه عشر قوانين وإن أُلفت على أبواب الفقه حتى لو جُعل تقييده على المؤمنين لأبواب الفقه هو كتاب أدلة مبوب على أبواب الفقه كونوا مبوبا على أبواب الفقه هذا لا يغير كونه لا غير الحديث بل الفقه أدلة وأحكام الله إذا صار ان كتب مثل ويبقى كتب الفقه المسلمين هذه كتب الاحكام فهذا من فقه مشهور جدا ومن اشهر شهور الاخبار من اشهر شهور الاخبار كتاب مجد الدين مجد الدين فالمنطقة هذا من أشهر شروحه من أشهر شروحه كتاب ميل الأرض طيب كما قال الكتاب نسجد لها الله سبحانه وحده الله تعالى وحده الله قد شرحت المنطقة من جمع هذا البلاد المالك رحمه الله. وشيخنا العلامة فقيمها شيخ حامد من يمكن الله تعالى السلام من عبد الله الصلح بن محمد مع علم الحضاري الجزئي. ويتم العلميون خمسمائة تقريبا وتفضل على عمين سبحان الشكل ثلاثة والشيخ الذي من البيت الذي توقع شباب الشيخ في طلاب اليوم وتفضل على عمين في المسيح وخرج بغداد وهو طلاب مع السيد العمين فتكع من أبي أحمد بن سليمة ولأن طلب يوسف بن جابر وغياب بن إبراهيم وعلم وكتب الحضاره محمد المكلف بعد الشهر الحاضر وسنه العشرين يعني 14 الى 10 اخوات في الاسبوع حتى تعامل ولده شهاب الدين وكتب عن خليفه الدنيان واتم في قيس وعبد الله بن منصور وقدم محمد بن محمد الجليل والشيخ محمد بن عبد الله والشيخ محمد ابن الضباط والله محمد بن عبد الله فتفضل وضاح واشتغل وصمم وتصميم وارتفع اليه امامه في التنبيه وكان يملي الاختراعات وصمم في توظيفه تبع عليه الشيخ الاختراعات وقد حدث عن التخصيص على بعض الاختراعات وانضمر الى الامام الغرض لجفائه وفضائه واتبع من الاستاذ كان سياسه محسن الجوزيه الاصطناع في الجامعه فتعلم بالكشف والوظائف. يقول سمعت بالذات يقول سمعت شيخ بقيه بن ابا عبد الله يقول كان شيخ جمال بن المسجد يقول اريد ان الشيخ المسجد والبركاء أريد له الرزق كما أريد لداود الحكيم. أريد له الرزق كما أريد لداود الحكيم. ثم قال الشيخ وكان في شبابنا شيكا. وكان في شيكا حد الطبيعة. قال وحكى القرآن الرقيب المجتمع بالشيخ المجد فأضغط على الشيخ المجتمع فقال الجواب عنه في نوزه. أو قال وقتا مش نبدا يعني وقتا لا فإلى الإمام فقال أو الشاب فقال الأول عني في أول شاب الأول كذا الثاني كذا وصار بدا إلى آخره وقال قد رضينا منك في عالم التشريع فخضع القرآن له والقرآن وقال على المسلمين عند المرأة عند الثلاثة ولذلك عند منا زواجك موجود مثل هذه الأحوال والذكاء والشر وخاص في عمل الصورة هذا موجود عند الثلاثة الدرس بكثرة لأنهم أولا يتجمع بين العلم القرآني وبين الحفظ والمراجعة والدراسة وبين الكلية بتاعت العلم يعني كانوا يصلون العلم الكلية وفرق بين العلم هو مشغول بالدخول ليش يدخل يجي أو إذا أراد أن يقرأ كتاباً قرأه وهو ماشي مسد رجليه على الكبير ويريد أن يكون كالبخاري حفظاً وكقدام فصحاً وهكذا لا لدينا العالم نحن أن يكون ليس طلب علم من تستطيع من خلاله أن يكون مثلاً يترشيره وإنما أنا إنه طلب علم على سبيل النجاة يعني خير أخر يحفظ مثلاً ترسيم ولا كذا يعتبر نفسه على خطى مثلا سفيان الثوري او حماد بن سلمه لكن لو نظرنا الى محتاج اهل العلم وقضيه الارض وتحصيله للعلم نجده اشياء كثيره فلعلك ان يكتب الواحد ستين عرس ولعلك ان يكتب الواحد اكثر ناس ولعلك ان الواحد يحفظ الا 100,000 حديث وال 200,000 حديث والمليون 1,000 في صدوري حفظ الغلاف في صدوري وطبعا لما ايضا مفرق بين يدي هذا تقضي فكانوا أدنى من الناس وأعلى وأقصى الناس رابع على الناس سبحانه وتعالى. تجد كثيرا في العالم والعلماء تجد أخطاء وغيرهم. وقال العلماء سبحانه كنت أظهر على نفس الشيء وما كنت أظهر على نفس الشيء ولا أظهر ممكنا إذا أصبح وحضرت ينظر أشياء كثيرة لا تعرفها حضرت. لما يعني أصدر عمدت وقمت هنا يعني أصدر حدثنا كن حتى تحضر من الشيء وجدت وجوها لا تأتي إلى المنائل نحن نكون موضوعين. قال شخصي في كان جديدنا عجلا في سبب المنزول حيث تدريب الناس وهي رأيها بلا كل طبعا ينقل هذا من صح وشيء الثاني يعني شيء الثاني كانت نفسنا هذا لما أتى حكاية عن نفسنا نقول كان جسدنا عجباً إن كان من الجسد طريقة العلم طريقة زي ما طريقة إذا ما أخذت العلم بطريقة في نفسك أولى هذه أولى بدون هذه الطريقة أشف فوق لا لا تقول بكل فهم هو أحيانا قال احفظنا الحديث والقرآن ويكتب وإنما فاجر هذه الوجود لما يتلاب الإجلال هذا ما أعرف طريقة العلم هذا ما أعرف طريقة العلم لا يكون التسهيل في حفظ وجود العلم في اللغة في الأصول في المصطلح في الأدب في أصول التفسير في كل فهم وقت العلم لابد أن تحفظ أصلا ثم بعد أنا حسب الكلام واحد يحفظ لغة في كل علم أصلاً واحد يحفظ أصلاً واحد يحفظ عصرة واحد يحفظ أسياد على حاجة إنما لا يحفظ الرسول الليل المهن أي علم أروس من الرسول فطريق السلف الصالح كحفظ ولهذا إحنا نتكرر ولا منع إحنا نكرر إن طريق الفرصة الصحيحة تقوم على ثلاثة أمور على فرق واحد حفظ الأصول حفظ الأصول حفظ الأصول اثنين ملازمة الراسخين ثلاثة الاطلاع الخاص بمشورة الراسخين الاطلاع الاطلاع مباشرة بس بمشورة الراسخين مش هذا راح نروح يجي لك مثلا أنا هذاكر في اللغة وبعدين يتدخل في الإنظام على السوشيال ميديا وليه صعب لك لا ما ينفعش حاجة هسيبه بقى وهحاول على فتش الباب وفي البلد يقول ما فيش فرق قلت مثلا انت مشهور وليه صعب يقول لك لا انا مكمل في البلد لا لابد من اختصار الشيخ الشيخ هو هيقف بعد قد يكون صابر يا تجارب قد يكون اصلا علمنا برضه الشيخ ومدى طريقه معينه في وقت نحن يوسع على الطريق اذا الطلب العلمي لابد ان يكون عليه ثلاثه ثم هو بعد قبل الوصول فراحة الوصول أحياء الوصول ملازمة الشيخ الراسخين لأن من العلم ما لا يقبل من الكتب وقد قضاه كده لكن هذا النوع تعرف وقد تعرفه وقد قضاه فتشيل المعنى لا تغتفل في حالة المعاني والتحريف والتفصيل فيها وفي أخطاء العلمي إنما يعرفه تفيله مين الشيخ ثم اختمت والدل كما كان السلف خاصة عنه فإنهم كانوا يقولون العلم والهدي وهذا لا يأخذ من الكتاب إنما يأخذ من إيه؟ من العلماء ومن أرباب العلم ولهذا لما قال جاء بعض الفرسكون أما رجل قال ياسين فلم قال هذا هل لك في صاحب المسألة فقال سليما ايوه نعم هنا صحابي يدرب قال سليما فذهب اليه فقال اخذ الاخر فلناخذ بالذنب وذنب ننظر الى الذنب الاول خلينا ننظر الى الذنب فكان الذنب والذنب والذنب يؤخذ كمان يؤخذ الذنب ولهذا إذا أردت العلم مع التربية يجب أن ترجع على يدك الشيخ أنا أخذت على الحديث المجرد فقد تقبل الحديث المجرد أن تكون حقيقة لكن بلا أجل وأعتق من العلم الأدب ولهذا كان السلف يطلبون الأدب في مين نعم فإذا لا بد من حفظ الأصول وملازمة الأشياخ والاطلاع والمباشرة الخاصة لكن المشروع في مين أرض هذه ثلاثة أصول أي طريق فيصل الإطلاع أبدا تقول مثلا إذا داعي بحفظ المتون هذه تضيع الأعمار وكذا وحسبنا القرآن وحسبنا السنة طب القرآن والسنة لهما فهم ولا لغير فهم هو ده بقى الفهم هذا اللي هو حدثني الإمام عبد الله أن نفسه ربي يتيما بلا أب فقطع مع المسلمين على راسه فقال تأخذها في ترجمة أي عالم من العلماء الذين أخبروا رحمة الله تعالى توفي الحضارة يوم الفطر إن كان لا يستطيع مخصصلا ويستطيع قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم على أساس أوحد الحق المكان بشيء مجرد فيه المواقع عقل أهم الشيء يريد بعد ذلك أنه هو يبقى الأثر ثبت أبو فلان وعلان ومنظور من الثالث الشيء فما كان العلماء يقول من المعين حتى مشايخنا المعاصرين الذين مات من المناهج ويقف من المنطقي وحسب الله المنطقي منهم حكت ما تجد الشيء في الدباب جميع توقعات الدباب عبد العزيز بن عبد الله بن أنا أقول في أخذ المنطق مين معاني أن الشيء حد من الشيخ حسن من الشيخ حسن وفي الزهر لا يقول لكن أنا عبد العلم حتى وقعات العثيمين كلها حق صرح العثيمين حتى وقعات الموزان صرح موزان موزان شيخ إبراهيم رحمه الله تعالى شيخ الشيخ الإسلام كان مفتي عام المملكة وهو شيخ المشايخ دي كلهم وما أنكر الصخر أنه طلع نفسه إنه شيخ أو مجتبا له إلا مضى شيخ طيب هذه المرة ما هي؟ هذه المرة كان يتصل على إحدى المناطق كانت مجتبا حجارة في الأحياء فاتصل على مدى تقليل فيها مصر يعني فقال من معي قال محمد بن غويل محمد غويل مين؟ قال محمد بن غويل الشيخ حقق قبلنا بالشيخ مين؟ مش عارف بقى ما هو واحد كنت ولا عارف مش شايف ولا عارف ولا ما هو عارف يعني قعد الشيخ يعني يتكلم كان ليه كل شيء فقال المسلم فبعد أن فرغ من هذا فقال الله اضطرني أقول المسلم. يعني فقر الشيخ أن يقول المسلم. إحنا النهارده لوحدك مسلم هذا بيبقى إيه؟ أي حد أنا المسلم أنا الشيخ أنا المسؤول أنا كبير للناس لا أحد يسأل أنا فين ولا أستفيد هكذا. فهذه نظرة في الشيخ الصلة تكون المسلم بعدين في المقام ليه هكذا ولهذا لا يمكن هذا ولا أخلاق بهذا. مفيش مثلا يكتب مثلا واحد يطبع كتاب ولا حاسب قلت مثلا العلامة مثلا فلان أو مثلا العلامة محدث أو فقيه الأمة أو محافظ هكذا لم يكتب هذا يرضى هو أنت كذلك لمن هو في ذلك أنت كذلك أنت كذلك نعم. قال الله تعالى أحد البيت حتى تقرأ في المسلم إلى الفقر على السمع أفضل أي وقت أن السمع الله هو الإمام أحمد. يقول وهذا كشاف من الجبل ونعلم في مواقف البخاري ومسلم أخرجا، إذا قال أخرجا إذا مات البخاري ومسلم، ولبقيتهم رواه الخمسة وهم الأربعة على المسلم، وأم سبعة رواه الجماعة الجماعة رواه الجماعة معناه رواه ولأحد عن البخاري ومسلم مختلف عليه. إذا فرق بين قرار البخاري ومسلم وقرار البخاري ومسلم واحد، ما رواه البخاري ومسلم قال أخرجه مع أحسن يقول المتفق عليه، مع أن المتفق المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم، لكن على كل شيء إذا وضع الإنسان في مصطلح الأصل فلا خلاف عليه. وفي مسألة ذلك أسمي من مواقف ولم أخرج في بعض المسلمين إلا في مواضع كثيرة، وبسبب جهود الشيء كثيرا من الأمر الصحيح ورتبت الحديث كما يتابع فيه فقهاء أهل زمانه، إذا لم تكن حديثا مرتبا في مجلس تقريبا لتسكن مستزينا وتصدق لها أبوابا لبعض من ذلك عليه من الفوائد الله من ثقة من المراجع ويعتقد أن إلا جواب كريم. هذه مقدمة مختصرة فاسدة مفيدة نافعة، نحتاج بقى أن هو يضع بقى خير كلام طويلا وغير ذلك، إنما وضع تحت ذلك. قال رحمه الله تعالى: كتاب المقاصد. لا تنسى رحمه الله تعالى يضع الجمع على حديث في هذا أدلة الأحكام، كان أفضل الأحكام العدوية والصلاة، ولما كان المراد شروط زمن التي كانت أحفظ بشر كان أعظم شروطها الطهارة، ولهذا كان العلماء بالتصديق بالطهارة والطهارة، وهي المنظمة التي أعظم أحكام العملية. إذا ما تعرف الاعتقاد وكذا هذا لا يسمى أو لا يسمى في كتب النقي، وإن كان يسمى عند بعض العلماء في النقي وهو النقي الأخطر، لكن يراد الاختصار المعرفة بالأحكام العملية الشرعية المكتسبة من خلال الخمس شروط، عشر أحكام عملية كعملية واجب مباح حرام مستحب مكروه كذا صحيح لازم هذه الأحكام هي عملية. في أدلة تفصيلية، من أدلة تفصيلية تفصيلية وجود الصلاة وجود المسافة الزكاة، استحضار ركعتين قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين قبل المغرب، خوص من الشاء ذات عن المفاس وصرف من وجوب الأمر من المجوب إلى الاستشفاف وهكذا، دام إنما أحد في شروطي وضوئي فأعطى الأحكام العملية ما أعطى العبادات وأعطى أحكام العبادات ما أعطى بين الصلاة وأعطى شروط الصلاة الطهارة بها يبدأ بها كثرة المسلمين يخصصونها في الحديث عن يوم التسليم أو يبدأ بها الطهارة بها كثرة المسلمين في مسلسل كثير الأحكام كتاب الصلاة. والطهارة أيضا على المسلمين طهارة باطنة ويتعلق بحرم القدس والطهارة المظاهرة ويتعلق برفع الأحداث وزواج الأقدام. أما طهارة القلب فهي أيضا ليست مرادة في هذا الباب، لأن طهارة القلب وأحكام الطهارة تعلق بعلماء السلوك وأقدام السلوك والأخلاق والنفس وغيرها، لكن الذي يحميه علماء الطهارة ما تعلق به ما يتعلق في الطهارة الظاهرة وهي رفع الحدث وزوال الخطرين، فالطهارة الخطرين بعد حدثها رفع الحدث وزوال الخطرين. لما عبر الطهارة رفع الحدث والزوال الخطرين لما عبرنا الرفع عبرنا الزوال أيوة. لأن الحدث أرض الأحكام، العطاء عدد الضوء نحن حدث أمر أمره إنما خلص أمر شدير لأمر محمد الزواج الخبث لابد بالزواج إنما الحدث يقولون يرفع اليوم يرفع الحدث الحدث معنا فلو أنا غير متواطئ ما الفرق بيني وبين المتواطئ والظاهر؟ لكن لو أتيت أعمالا مخصوصة لأعمال الهموم خلاص رفع هذا الحكم فلم أعد مخصوصا أصبحت متطهرا إلى طهارة من الأحداث تسمى أطهر الحدثين ومن المعنى والزواج المتطهرين ولما قال الزواج والزواج الحجاب لأنه قد يكون لأيين قتل في نفسه اللي هي يسميه الحال المشحال وقد يكون به فعل فاعل قد يسقط قدره فيصير الحجاب وقد يصل واحد الثياب فيضع عقله للزواج وهو أعم من البذاء وهو أعم من الإيه من البذاء البذاء لابد فيها بفاعل معلوم لازم أما الزواج قد تجر بفاعل وقد تجر بنفسه وقد تجر بخارجه نعم قال أخوات الأمين أيضا هذا تفصيل للصلاة لما بدأت الصلاة لأنها أعظم شروط الصلاة أي لما الصلاة لأنها أعظم أحكامك لا أعظم العبادات لهذا تحكمها أعظم الأحكام طيب قال أخوات الأمين لما بدأ أيضا في الأمين لأن الصلاة إنما تكون بالماء وهو الأرض أو بالتراب وهو الأرض فلن تجد ماء متى يفهم فمتى كنت يفهم اذا لم تجد الماء او وجدته وانت عاجز عن استعمال اما عدم الوجود اما عدم القدره على استعمال الاستطاعه وصعب الاستعمال فلما كان الماء هو الاصل بدا ايضا بالتبرك يقال الحكم عند الاكثر اذا كتاب الطهاره ونقص الطهاره الطيبه عند الطهاره الباطنه فهذه عباره عن السلوك ثم أجواء الرياض نظرت إلى أن الصبرات هي تكون بأصل وبدل أأصل هو فهو ما البدل فهو الله عند عدد من الرياض ففي حاجة في الماء للصراط كان ممكن حاجة ترفع الأحداث غير الماء والصراط لا لكن في زواج الخمس وزواج الجسد هل يلزم الماء؟ هل يلزم الماء؟ قد يزر بنفسه قد يزر بنفسه يعني لا يلزم الماء فلو ذلك المجال زرع اي مريض اي شيء صح له واعتبره لاي ماء لاي ماء سواء كان ماء او ماء او كان غير ماء يعني لو واحد مثلا جاب اي ماء زر الماء وزاد به النجاسه يصح هذا؟ ها؟ هذا خلاف بين العلم كل من قال لا يصح لأنه لا بد في الطهارات من الماء وقال سبحانه وتعالى من سمي ماء طهورا ولم يخرج له في سبحانه وتعالى في أي ماء آخر هذا الحكم ومن قال لا المعتبر في النجاسات زوال عينها فسواء كانت في ماء الماء أو كانت في ماء غير الماء أي ماء واحد يجيب مثلا تنبيه دجاج أي شيء طالما فقط زال صح هذا لأن المطلوب سواد عين النجاسة بخلاف الحدث فإنه ما بد من الماء لرفعه إنما ما يصلح أن الواحد مثلا يتوصى مثلا بكاكولا جسم في بلد نفاع أو بشربات أو بكذا لا نفاع ففي الحدث لابد من الماء أما في النجاسة فالمطلوب سواد عين فلو لم تعين فيش هذا القول هو صحيح هو صحيح أنه يفرق بين رفع الحدث الى زوال الايه؟ القذف، فرفع الحدث انما يكون بالماء وفقط ورفعش ما يحدث، فلو تجد الماء استدعى صدى الصعيد، فلو كان يصح رفع الحدث بماء غير الماء لما عاد الله الى التراب، قال فلو تجد الماء استدعى صدى الصعيد الايه؟ تمام، طيب، قال فلو من اجل بحثه وغيره من انواع الكيان البحر وغيره فالماء انت مضروب لهذا الطاهر المطهر هو خير من نفسه ومن نفسه يعلم أحداث المسلمين إلى أن جاءت إلى الخلافة. دليل ذلك قال عبد الله بن مسعود قال سأل رجل مصروف عليه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا مرتب البشر ونحن مع المقدمين من البلاد لا بد أن يزيد الشرب والضبط والوضوء لكن قبل أن يزيد فإن الله أنه عطشنا ما يكفي هذا ولا أفلا نوصل بذلك البحث أفلا نوصل بذلك البحث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصبر ما لكم الشيء ليس لكم رواه اصبح الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأربعين واحد رحمة الأربعين واحد رحمة الله فقال الصبر ما لكم الشيء ليس لكم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمل لله البحر هذا هو إيه؟ اسمعوا يبقى هذا الصبر ما لكم على الصبر مفيش بقى واحد كده بحر مالح ده بحر عذب ده بحر مش عارف ايه وهكذا يبقى البحر المأمورين الله مبصرون هو الصبر هذا الأمر والقصد أيضا كان لسه ماء البحر فكل ماء يسير حسنا أيضا في إخبار وأعطاه نفسه سبحانه زيادة على سؤاله ما قد يحتاج إليه وهو ميتة البحر كان يحتاجون إلى سمك السمك ميت فليس السمك إذا مات ولا لا لأن الميت نجس فهل يا ترى يلحق بحر نجس الميتة البحر بالميتة النجسة ولا لا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يلفيه من الجسم يناسب حاله فقال الحلم يكذبه يبقى خذ هذين يكفيان البحر وهذا يجب على ان الانسان لابد ان يبقى فقه الحال وان يبقى يتعلق باحساب الحال انت عايز تتجوز دلوقتي تريد ان تتجوز ما يقولش حاجه ما لم يوم عليك وتعرف ايضا احكام اجتماع وخلاف لابد ان عايز تتجوز على مراتك تعرف احكام الاختصار يبقى تعرف احكام التعب ايضا مش التعديل التعب تعرف احكام ايه التعسف والقدر والعاش وغير ذلك فتعرف طيب يريد ان تضمن وانت تعرف احكام الطلاق قد تضمن وما ضمنته والزمن وهكذا يبقى لابد ان تعلم احكام الاحتياج فيها ايه على الدلاله الحركه ولهذا قال رحمه الله وقد انحكم الاجماع على ما يجب على كل من قدم على امر المنقول ان يتعرف على حسب ايمانه اولا لا يتعرف على ما في كل امر يخبره على قال كان الحل ليس بالاطلاق يعني هل في ليس بالبحر المستثنى الجواب لا كل حلال الحل ليس ولهذا أخذ الكلام هنا القاعدة الكلية الكبرى إن ميتة البحر شلل وحل له صيد البحر وضعاف عن تعب الطيارة وحرم عليه الصيد البحري وقعت ثلاثة من هذه الأسرار ويجب الله صلى الله عليه وسلم وحاف أفراد عقلي فاستفت الناس أن يوصلها ولم نموت إن وصلها ومن خرج نموت وضوء الفرح وضوء الله وقيل غير هذا من المشي فأولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه جواب تحيل الوضوء إلى كل الوقت ولا يلزم الإسلام من وضع الخط لأن هؤلاء لم يحرق الصلاة الإسلام الوضوء على اليد فأولي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء بوضوء عن الإيمان فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الجنان يده وأصل مثلا يتوضأ منه قال رأيت ما يقول من تحت أصابعه حتى توضأ من عندها العلم طبعا متفق على الدين إذا وضع أصل يده في ذلك الجنان يده وأصل ماذا يتوضأ رأيت ما يقول علم على نفسه نبوته ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم فالشيخ الحبيب فحرم الناس المحيط وأيضا صغار الناس وإطاع على يد السنة خلالة الوضع الثاني من الإناء فيجوز أن تأخذ هذا الأرض الفضل وتقطع حدثك ووضع فلان يده فيه كما جاء في حديث الصحيح أيضا أن عائشة كانت تفتكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء واحد يقول النبي يدعي للذكر عائشة دعته قال التفضل على الدين طبق ما جاء ومتفق مع ذلك أيضا عن الجاهل المعبودة وفي تنبيه من المنزل ذلك الواقع الحدث الإيمان لذلك لأن قصر أبو شريف مستشفى متضرر به والمال الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بهذه المسألة شيء دقيق والنقطة الدقيقة يقول وهذا فيه إشارة إليه إلى بعض العلماء كره رفع الحد من ماء زلزل ليه يا اخواني؟ قال العلة ده ماء مبارك ده ماء ايه مبارك فاحنا ما نستعمل هذا الماء المبارك انما نشرب الطعام نختتم مثلا نقول التباخر وكذا انما لراحة حدث الجوانب الناس وكذا لا فرفع فقال لا به تنبيه النبأ ليه تختصص ايه؟ استنصف قياس الماء الذي تفضل على الماء الذي تفضل من النبي صلى الله عليه وسلم لأن نفس الماء أو خروج النبي في بيت الله صلى الله عليه وسلم كل من سمعه النبي صلى الله عليه وسلم حصل بالبركة على المصائب صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة مباركة لنا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الواقع لطيف الواقع لطيف الضغير والماء من وضع يلوحين لأبيل المسادة وقد جاء الحديث في حديث إذا المصري ثم الله فدعى المسجد من الشعب الإيمان من مالك من مجلسة فشيء اليوم وضع الله فشيء اليوم وضع الله هو أحسن فيجوز رفع الأحلام لفجر الإيمان والعلة ممكن يأثر إلا عقلي يعني زمان الغرام وكذا ولا صحيح بين المساعدة من رفع الحرب على الوضوء وذي خصص إزالة النجاسة في أرضه ما المانع واحد يستعمل النجاسة في النجاسة ما المانع؟ أنت مثلا من شرع أصلا بس قد يقول واحد أرى خبره في أي مكان بواقع في أي موقف فطلق ليس فيه نص يمنع بفقر يبقى هذا إشارة لأن نقل واحد وغير من المياه الأرض يعني إيه؟ الأرض مياه الأرض وأنا ما يمنع الحمد لله ويزيد من الأرض فإن الله ما يمنع الله رحيم هذا ما يمنع الحمد لله إشارة